وها نحن الليلة مع فاتحة سورة الحاقة المكية، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات مجودة مرتلة، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. ما الحاقة؟ إنها والله للقيامة، قيام الساعة يوم القيامة، فهي واجبة الوقوع، حاقة الوجود، واقعته لا محالة. ومثله الحاقة القارعة، وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، إنها القيامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، الطامة الكبرى هي القيامة. فإذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من أخيه ومن أبيه، إنها القيامة. فهذه الآية تقرر وتؤكد وتبين أن اعتقادك بأن القيامة حق هو الذي يساعدك على الاستقامة في هذه الحياة، والذي يكذب بيوم القيامة وما يجري فيه وما يتم من جزاء، هذا عبد كالحيوان، بل هو شر البرية. وقد قلت آلاف المرات لا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا ما دام يكفر باللقاء لرب العالمين. والإيمان بيوم القيامة ركن السادس من أركان يوم القيامة، من أركان الإيمان. مرة ثانية، من أراد أن يستقيم فلا يفجر ولا يكذب، لا يخون ولا يسرق، لا يزني ولا يلوط، ولا يقتل ولا عليه أن يؤمن إيمانا يقينيا أنه سيبعث ويقف بين يدي الله ويسأله ويحاسبه ويجريه. صاحب هذا المعتقد يستقيم. من خلا قلبه من هذا والله ما يعول عليه، وهو شر الخلق شر البرية. الحاقة ما الحاقة وما أدراك يا عبد الله ما الحاقة. ثم قال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة بالحاقة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت عاد وثمود بها، فمن ثم كفروا فسقوا فجروا ما استجابوا لدعوة الرسل حتى أهلكهم الله عز وجل. كذب ثمود. أين توجد هذه القبيلة؟ شمالنا ما بين الشام والمدينة، مدائن صالح موجودة الآن. تلك الأمة وجودها كان ممن آمنوا من قوم عاد ونزحوا إلى مكة ثم عادوا إلى الشمال، وتكونت منهم أمة كبيرة، وبعث الله تعالى فيهم رسوله وهو صالح عليه ألف سلام، فدعاهم إلى الإيمان بيوم القيامة ليمتثلوا أمر الله وأمر رسوله ليستقيموا، فكفروا وكذبوا، وامتحنهم بالناقة فعقروها، عقرها طاغيتهم. كذب ثمود وعاد، وعاد هذه ما في شمال المملكة ما بين عمان وحضرموت اليمن، ديار رمال كانت حدائق وبساتين وعمارات، فدمرها الله تدميرا كاملا بسبب كفرهم وتكذيبهم، وبين تعالى كيف أهلكهم. قال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، صيحة اختلعت قلوبهم وخرجت. ثلاثة أيامهم جاثمون على الركب من الأربع إلى السبت، فما بقي فيهم أحد، صيحة طاغية. فأخذتهم الصاعقة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ريح صرصر ذات صوت عجب خرج عن طاقة الملائكة الذين يقودونها، طغت عليهم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، ابتدأت بالأربعة وانتهت بالأربعة، سبع ليال وثمانية أيام، سبع ليال وثمانية أيام حسوما قاطعة حاسمة، ما بقي منهم أحد إلا من آمن مع رسول اليهود وزحفوا إلى مكة، وبعد ذلك اتجهوا الشمال وتكونت منهم أمة ثمود. لماذا أهلكهم الله؟ لأنهم كفروا بالقيامة، كذبوا بالبعث والجزاء، ومن ثم كذبوا رسول الله، ومن ثم كفروا وفسقوا وفجروا. وهذا شأن كل من يكذب رسول الله ولم يؤمن بهم، شأن من يكذب بالبعث والجزاء يفجر ويفسق ويفسق حتى يكون شر الخلق. هكذا يقول تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صفر عاتية طاغية، سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما قاطعة حسمتهم، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قوية، لأنهم كانوا طوال الأجسام، منهم من قوله ستون ذراعا، ستون ذراعا. وانظر النخل إذا هدت قطعت ممتدة، كذلك هم كأعجاز نخل خاوية. هكذا يقول تعالى: فترى القوم فيها صرعى على الأرض كأنهم أعجاز نخل، الشام النخل الميتة المقطوعة في الأرض خاوية فارغة ما فيها روح ولا فيها شيء. ثم قال تعالى: فهل ترى لهم من باقية؟ من يقول نعم؟ والله ولا أحد، دمروا عن آخرهم أمة كاملة بنساء ورجالها. وقد علمنا أن العرب ما زالوا إلا أن يعرفون العجوز، قارة العجوز، عجوز دخلت في غار جبل هاربة، فجاءت ريح يوم الثامن وتلف لفت لفت حتى أخرجك وتعقت على الجبل، ما نجا منهم أحد. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله ولقائه، لأنهم كذبوا رسول الله وما آمنوا بهم، فكان هذا حالهم. فأية أمة ولولا أن الله عز وجل رحم البشرية بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال رؤوف بالمؤمن الرحيم ورحمة العالمين لكانت هذه الأمم كلها دمرت ولا يبقى فيها إلا المؤمنون. لكن رسالة الرسول العامة هي تنال الأبيض الأسود والعرب العجم، فمن استجاب كمل وسعد، ومن أعرض عنه انتكس وهبط وهو في جهنم. أما في الدنيا ما ينزل بهم البلاء الذي يستأصلهم كما استأصل عاد وثمود وغيرهم. وإلا الكفار مشركون كذبوا رسول الله، كذبوا كتاب الله، ما عملوا بلقاء الله، كأنهم لا يؤمنون بالدار الآخرة، وما عاد ما أهلكهم الله. وهذا لقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما يشاهد في العالم من الفسق والفجور والظلم والخبث والكفر والنتن والعفن، هذا سببه ماذا؟ الكفر. لو آمنوا بالله ولقائه، لو آمنوا بمحمد ورسالته، والله ما كانت هذه الحال ولا كانوا على هذه الحال. وهم المسلمون لما هبطوا من علياء السماء ونزلوا إلى الأرض وعرضوا عن كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابهم الذل والعار والصغار، وهم في متن وهم في محن، والمؤمنون ربانيون أعداد يعدون على رؤوس الأصابع. ولولا تلك الرحمة التي قلت لكم لنزل بهم العذاب. فهل ترى لهم باقي؟ لا والله يا رب ما هناك باقي. ثم قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون الطاغية القبط المصري، فرعون حقيقة، إذ قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم إله غيري، فعبدوا بالركوع والسجود والطاعة ذلك الجبار. من أهلكه؟ أمريكا وإلا إسرائيل أهلكه، أغرقه مع 100,000 فارس لما خرج موسى ببني إسرائيل بإذن الله ودخلوا البحر وانقطع وانقسم البحر قسمين، وكان طرق سلكوها ما إن خرجوا من نهاية البحر، جاء فرعون ب100,000 فدخلوا في البحر فأغرقهم الله أجمعين والعياذ بالله. كذبت. وجاء فرعون ومن قبل فرعون عاد ثمود أمم قوم نوح كانوا قبل فرعون أهلكهم الله وإلا لا؟ قوم نوح أول أمة أهلكت، عاش بينهم 950 عام يدعوهم وهم معرضون متكبرون مستكبرون، ما استجاب إلا نيف وثمانون واحد، فلما أصر على ذلك أغرقهم كما ستسمعون. تفجرت الأرض بالمياه ونزلت السماء بالأمطار فعلت الجبال فأغرقهم الله أجمعين. هكذا يقول تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات المدن المنقلبة، 5 مدن منهم سدوم وعمورة كان فيها قوم لوط الفسق الفجرة، 5 مدن كامل ائتفكت وانقلبت، ما كان أعلى أصبح أسفل والأسفل أصبح أعلى. والمؤتفكات وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات بالخاطئة. ما هي الخاطئة؟ المعصية الجريمة، إنها الكفر، التكذيب بلقاء الله، التكذيب لرسول الله، الإصرار على الباطل والشر والفساد هي الخاطئة. قال تعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ما فوقها أخذة، أخذة رابية ما فوقها أبدا، عالية. ما نجا من قوم لوط أحد إلا لوط ومرأته وبعض بناته. فأخذهم أخذة رابية. ما سبب ذلك؟ فعصوا رسول ربهم لوط عليه السلام، أرسله إليهم وهو ابن أخي إبراهيم من بلاد العراق، ودخل إليهم يحمل رسالة، فتكبروا وتجبروا وطغوا وأصروا على اللواط والعياذ بالله تعالى. وإذا شاهدوا مسافرا أو دخل البلاد يجون وراءه، شاهدوا الملائكة مع لوط ظنهم رجال، فجاءوا يطالبون لوط بأن يسمح لهم بأن يبشروا بهم، ثم دمرهم الله تدميرا كليا. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. يا معشر المستمعين، لنا رسول وإلا لا؟ يجب أن نعصيه أو نطيعه؟ يجب أن نطيعه. فإن عصونا رسول الله فسقنا وفجرنا، كذبنا وغششنا، أشركنا وكفرنا، من ينجينا من عذاب الله في الآخرة قبل الدنيا؟ عصوا رسول ربهم ما استجابوا، ورسولنا علمنا كل شيء والله، حتى الأكل كيف نأكل، حتى اللباس كيف نلبس، حتى النوم كيف ننام، حتى الركوب كيف نركب، حتى البيع والشراء كيف نبيع ونشتري، حتى الفلاحة والزراعة كيف نزع، ما ترك شيء إلا علمه إيانا. وجهلناه وابتعدنا عنه وأصبح ما يعرف إلا قليل منا تلك السنن المحمدية، لأنهم صرفون عن بيوت الله، صرفون عن سنة رسول الله، فحق علينا ما حق عليهم، لولا أن الله رحمنا لنزل بنا عذاب. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ رابية. ثم قال تعالى: إنا رب العزة والجلال والكمال لما طغى الماء، طغى الماء على قوم نوح ارتفع ما من قطرة إلا والملائكة يقودونها ويسوقونها، والريح والله ما من إلا وملك معها، لكن هذه المرة طغى الماء وطغى الريح وخرجوا عن الطاعة. إنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الجارية ما هي المرأة؟ السفينة تسمى الجارية لأن تجري على سطح الماء. هذه الجارية من علم الله نوح صنع الله، وصنعها بيدي شريبة ساري السفينة، وركبها والمؤمنون، وكانوا نيفا وثمانين امرأة ورجلا، وما عدا ذلك من البشرية كلها نوسف ومات. فلهذا نحن أولاد نوح. إنا لما طغى الماء حملناكم يا بني آدم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. أين الآذان الواعية؟ تلك الآذان لا تسمع قول الله وقول رسوله وتعيه وتفهمه وتعمل بما فيه، أما تلك الآذان التي لا تسمع وإن سمعت لا تعي ولا تحفظ ولا تعمل، فليست أبدا تجد الذكر في هذا ولا عظة ولا موعظة. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فيا عباد الله، يجب أن تكون آذاننا واعية، نسمع ونستمع بقصد، ونعمل بما نسمع ونطبق ما نعلم ونعرف حتى ننجو. إن نجينا من عذاب الدنيا ننجو من عذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات، إذ كل آية والله معها هداية. سبحان الله، كل آية تشهد أن محمد رسول الله، وإلا كيف نزلت؟ كل آية تشهد أن الله موجود، كيف أنزلها؟ كل آية فيها هداية. لكن هداية هذه الآيات التي تدارسناها من هدايتها تقرير مبدأ البعث الآخر والحياة الثانية. والله لا بد من أن نحيا حياة أخرى ونحاسب فيها على أعمالنا ونجزى بها، إما النعيم المقيم فوق السماء السابعة وإما العذاب الأليم تحت أسفل الأراضين. نعم. ثانيا، بيان أن كل من عاد وثمود كانوا يكذبون بالبعث، وبيان ما أهلكهم الله به. من هداية الآيات بيان أن كل من عاد وثمود كانوا يكذبون بالبعث، كما كذب قريش، كما كذب المشركون في مكة يسخرون من كلمة القيامة والساعة والبعث والجزاء، كما الآن ملايين الشيوعين مكذبون، ملايين لا يؤمن بالدار الآخرة، والذين يؤمنون كاليهود النصارى لا علم لهم ولا معرفة، وهم بعيدون عن منهج الحق فهم كافرون كاذبون. نعم. قال الشيخ في النهر: روى أحمد أن عمر رضي الله عنه قال: خرجت يوما بمكة أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد الحرام، فوقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن، فقلت: هذا والله شاعر، أي في خاطري، فقرأ: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قلت: في خاطري كاهن، فقرأ: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، إلى آخر السورة، فوقع في قلبي كل موقع. هذا عمر رضي الله عنه يقص قصته قبل إسلامه، سمع الرسول يقرأ الحاقة ما الحاقة قال: هذا شاعر. سمع الرسول يقرأ قال: هذا كاهن. فالثالثة لما سمع أنه رسول الله فآمن ودخل في الإسلام. نعم. ومن هداية هذه الآيات بيان أن معصية الرسول موجبة للعذاب الدنيوي والأخروي. إيه والله العظيم، من هداية هذه الآيات أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم موجبة للعذاب في الدنيا والآخرة. فلهذا نحذر طالت الأيام أو قصرت من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما عرفنا عنه. نعم. قال الشيخ في النهر: روي عن ابن عباس وسفيان بن عيينة: كل ما ورد في القرآن بلفظ وما أدراك بصيغة الماضي فقد أدراه، أي أعلمه به، وكل ما ورد بصيغة المضارع وما يدريك فقد طوي عنه ولم يعلمه ولم يعلمه به. ذي لطيفة علمية. وما أدراك في القرآن وما يدريك، إذا جاء وما أدراك معنى أن الله علمه بذلك، وإذا قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ما علمه، لطيفة علمية. وما أدراك في القرآن معنى أن الله علم رسوله وأدراه به، وإن قال وما يدريك معناه ما علمه بعد ذلك. هذه اللطيفة. وآخر هذه الهدايات التذكير بحادثة الطوفان وما فيها من عظة وعبرة. من هداية هذه الآيات التذكير بحادثة الطوفان الذي أغرق البشرية كلها إلا نيفا وثمانين رجل ومرأة. تلك الحادثة العظيمة ما سببها؟ والله إنه الكفر، والله إنه الشرك، والله إنه الظلم، والله إنه الإجرام، هو سبب هلاكهم. فلنتق الله عباد الله، ولنتب إليه، ولنعبده بما شرع، لنسلم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.